قل أرشدوني وفقكم الله، هل نبدأ في اليوم الثاني من العيد فما بعده بجمرة العقبة أو بالجمرة التي تلي مكة المكرمة؟ جمرة العقبة هي الجمرة التي تلي مكة. نعم. ولكننا نقول إنك تبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخير. نعم. ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة. نعم. فتكون جمرة العقبة في اليومين التاليين للعيد تكون هي الأخيرة. نعم. هذا وبهذه المناسبة على علم الجمرات. نعم. أود أن أذكر إخواننا المسلمين أن رمي هذه الجمرات عبادة يتعبد بها الإنسان لله سبحانه وتعالى بالقول وبالفعل، وهي اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأنت عندما ترمي الجمرات تتعبد لله تعالى بالقول فتقول الله أكبر، وتتعبد له بالفعل فترمي هذه الجمرات في هذه المواضع لمجرد التعبد لله سبحانه، إذ أن الإنسان لا يعقل علة لها. لا. وكون بعض الناس يقولون إن نرمي الشياطين هذا لا أصل له، فالإنسان ليس يرمي الشيطان وإنما يرمي هذه الأماكن امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، حيث أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ثم إنه أيضا ينبغي أن يكون رمي بهدوء وخشوع لا بعنف وشدة وقسوة كما يفعله العامة الجهال. وينبغي إذا رميت الجمرة الأولى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر أن تبعد قليلا عن الزحام، ثم تقف مستقبل القبلة رافعا يديك تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء طويل. لا. وكذلك إذا رميت وسطى تقف بعدها وتدعو الله تعالى بدعاء طويل، ثم تذهب وترمي جمرة العقبة ولا تقف بعدها. لا. ما حكم الخروج من مزدلفة بعد الساعة الواحدة والنصف ليلا لرمي جمرة العقبة خوفا من الزحام الشديد؟ نعم، لا بأس بذلك. إذا غاب القمر وهو لا يغيب إلا إذا مضى أكثر الليل في ليلة العاشر، فإنه لا بأس أن يدفع من مزدلفة إلى منى ليرمي جمرة العقبة. لكن إذا كان الإنسان قويا لا يشق عليه الزحام فإنه يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو الله تعالى بعد الصلاة، ثم ينصرف قبل أن تطلع الشمس إلى منى. والذين رخص لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل لهم أن يرموا إذا وصلوا منى ولو قبل الفجر. وأما حديث النهي عن رميها أي رمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ففي إسناده نظر. نعم. تقول فضيلة الشيخ: ذهبت للحج وعند الجمرات لم أستطع الرمي بسبب الازدحام الشديد، فوكلت عني أخي في جميع رمي الجمرات الثلاث، فما رأيكم في ذلك؟ رأينا أنه إذا كانت لا تستطيع أن ترمي بنفسها، نعم، إما لمرضها أو لكونها حاملا أو لكونها أرجاء لا تستطيع المشي إلى الجمرات ولا أن تستأجر من يحملها إلى ذلك، فإن لها أن توكل. أما إذا لم يكن عذر فإنه لا يحل لها أن توكل، لأن الجمرات من شعائر الحج وجزء من أجزائه، وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن إتمام الحج إتمام الرمي. ومسألة الزحام يمكن التخلص منها بتأخير الرمي من النهار إلى الليل. نعم. بارك الله فيكم. تقول: أديت فريضة الحج والحمد لله ولم أرمي جمرة العقبة بسبب الزحام الشديد، ووكلت زوجي ليرمي عني، وأثناء رمي باقي الجمرات كنت مريضة فرمينا بعض الأيام ولم أتمكن من الرمي في بعض الأيام الأخرى، فرمى عني زوجي، فهل علي شيء في ذلك؟ أفيدوني مأجوري. أما الأيام التي رمى عنها زوجك وأنت مريضة فرمه مثل إن شاء الله تعالى. وأما الأيام التي رمى عنك وأنت لست مريضة ولكن تخافين الزحام